قصة يتيم. أنا اليتيم أنا اليتيم يا من يجا وصرخ في الجوعين. مات أبي، أما جملة مات أبي فلا تعرفون ماذا كان معناها عندي. كان معناها عندي أن تلك اليد الحانية قد ذهبت وتلاشت، والرحمة التي كنت أجدها منه قد زالت وانقضت، وأن تلك العين التي كانت تسهر من أجلي لم أعد أراها ولم أراها هنا في دار الدنيا أبدا، لا حرمني الله إياها في الآخرة. أنا اليتيم أنا اليتيم يا من يجا وصرخ في الجوع ينهشي حشاي والبرد يسقم غرفتي. أنا اليتيم أنا اليتيم يا من يجا وصرخ في الجوع ينهشي حشاي والبرد يسقم غرفتي. أما الظلام أمرض ولا أحزن لي ترى أسهر وصار حلتي، وإن شفت لعبه ناصري يمكى تذكر لعبتي. اللي شرى ومي وموي افترتها لغربتي، ما تتبع عزمة الحنان بالفدها مظلوم في هذا الزمان من خالتي من عمتي. بقيت انا بين الديار عازل وحيد غربتي، مظلوم في هذا الزمان من خالتي من عمتي. حال اليتامى الجائعين، فأين هي منهم أيدي المؤمنين الحانية؟ يا مظالم يا مظالم يا مظالم يا مظالم يا مظالم يا مظاليم الليالي يا مظاليم الزمان يا مظاليم الليالي يا مظاليم الزمان ارفع الشكوى لرب البيت فراج الهموم كل شيء يصير للإنسان بالدنيا امتحان اختبار للعداية واختبار للعدو يا مظاليم الليالي يا مظاليم الزمان ترفع الشكوى لرب البيت فراج الهموم كل شيء يصير للإنسان بالدنيا امتحان اختبار للعداية واختبار للعزوم انت حلاب العزيمة مفتوح الأخبار والأمان والصبر مفتاح للخيرات والمولى رسوم والوعد يوم الحساب كل جبار يمان ينصر الله كل مظلوم تأذى من خدوم يا مظاليم الليالي يا مظاليم الزمان يا مظاليم يا مظاليم يا مظاليم يا مظاليم الليالي يا مظاليم الزمان يا مظاليم يا مظاليم يا مظاليم الليالي يا مظاليم الزمان